يقول هل يجوز عمل عمرة لأمي قبل الحج أثناء عمرة التمتع والحج أم بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع؟ الأولى أن الإنسان إذا كان لابد له من الإتياء بالعمرة من التنعيم أن تكون بعد انتهاء الحج، يعني أيام ما بين العمرة وبين الحج يشتغل بالطواف وبالدعاء. فإذا انتهت الحج وانتهى العمرة انتهى الحج، بعدين إن أراد أن يأتي بعمرة بعد أيام التشريق فله ذلك، على خلاف بين أيهما أفضل، أن يبقى يطوف في البيت أو أن يذهب يأتي بعمرة، هذا إذا كان داخل مكة. ولذلك بعض السلف يقول من بمكة الأفضل له الطواف الأفضل، لكن العمرة ما يمكن يقول لا تجوز، لكن يقول الأفضل. نعم نعم. يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس الجرب في رجله الصناعية إذا كانت؟ نعم يجوز إن شاء الله. يقول كيف يكون الجمع بين حرمة الحلق في أيام العشر من الحجة مع وجوب حلق الشعر من بعض الأماكن مثل الإبط؟ ما قال حد أن شعر الإبط وأن هذا يجب حلقه قبل الإحرام، ما يجب حلق شيء قبل الإحرام، وإنما يسن أن المحرم إذا أراد أن يدخل في الإحرام أن يتنظف ويتطيب، وأنه يعمل السنة، لأنه كان يجلس أقل شيء 10 أيام، لأنه بين المدينة ومكة 10 مراحل، أما الآن 3 ساعات 4 ساعات، بالكثير 6 ساعات 7 ساعات، فالقضية سهلة. وإنما لا يجب أبدا على من يريد أن يدخل في الإحرام أن يفعل شيئا إلا التجرد من المخيط، وإذا أراد أن يتطيب له ذلك، لكن الأولى خروجا من الخلاف أن يتطيب ويغتسل، فما بقي من الطيب بعد الاغتسال لا يضر. نعم هذا الأفضل والأولى. يقول ما الحكم في من ترك الواجبات عمدا؟ آثم. الذي يترك الواجبات عمدا آثم، لأن هذا واجب تركت لماذا؟ عمدا بدون عذر، إلا إذا كان هناك عذر ولا تستطيع أن تقوم به نتيجة لمريض أو نتيجة لعمل أو نتيجة لظروف قاهرة أو أمر تقوم به للمسلمين، لا تأثم. أما الذي يترك الواجبات من غير عذر هذا آثم وعليه أن يجبرها، فالجمرات كلها عليها دم والرمي كله عليه دم، ومن ترك الجزء فعليه أن يدفع بقدره، على خلاف بين العلماء. وأكثر من يأخذ بالتشدد في مثل هذا المالكي يقول لو ترك حصى واحدة عليه دم، ولو ترك مبيت ليلة واحدة عليه دم. الجمهور يقول لا، عليه شيء قليل. يقول قال بعض العلماء إن طواف الوداع ليس بواجب إلا على الذي يمر بمكة ويكون آخر عهده بها، أما الذي يخرج من منى مباشرة ويسافر إلى بلده فلا يلزمه طواف الوداع. هذا لم أسمع به إلا الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن آخر عهده بالبيت، وهو أصبح آخر عهده بمنى. أيوة، من جاء لهذا البيت فليكن آخر عهده، وهو الآن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح آخر عهده بمنى، ولا أعرف هذا، ما أعلم به. هل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟ نعم. وما لا أقول عند الميقات إذا كنت متمتعا؟ أقول لبيك عمرة. وما حكم الإحرام الذي به يعني اسمها كباسيل؟ هذا عند الشافعي أمر سهل، ولكن إذا كان يستطيع أن يثبت الإحرام بدونه فالأولى تركه، فالأولى تركه لمن يستطيع أن يمسك الإحرام بدونه. أما من كان لا يستطيع أن يمسك الإحرام، هذا قول للإمام الشافعي. يقول أنه جاء ومعه أطفال. على كل حال حج الطفل غير واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له المرأة الصبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن ما لا يعمل وكيف يكون؟ بعض العلماء يقول يبقى بلباسه حتى يأتي لمكة يجرد عند الحرم، وبعض يقول لا يلزم شيء لو لبس، وبعدين فالذي يظهر أن الصبي الصغير آباؤه ينون عنه ويمشوا به معه ويكفي هذا، لأنه لا يمكن أن يطوف لا يرمي لا، وإنما يكفي بحجه أن ينوي والداه ويمشي معهم بس. هل حجة التطوع تساوي في الثواب حجة مفروضة؟ لا، الفرائض لا يساويها شيء، الفرائض مفروضة، أما النوافل هذه إن عملتها طيب وإن لم تعملها طيب، لكن الفرائض أمرها عظيم، ولذلك النوافل فائدتها أنها تكمل منها الفرائض، أول شيء تكمل الفرائض. من شك في مصادر حجته الأولى فهل ينوي حجة الثناء أداء الفرض؟ أصلا الله هو اللي ينوي لك، أنت إذا حججت الله يختار لك، ما كان لك الخيارة. هل يجوز المبيت بمكة بعد طواف الوداع للمتعجل أو المتأخر؟ ومن فعل ذلك فماذا عليه؟ المتعجل يجوز أن يبيت بمكة، والمتأخر يجوز أن يبيت بمكة، لكن إذا بات بمكة وهو على نية السفر قد يترخص ويكفي طواف الوداع الأول، فإن طاف وجلس مدة يوم يومين الأولى أنه يعيد طواف الوداع. نلبس الإحرام يوم الثامن من الفجر ونعمل أعمال العمرة متمتع، هل يجوز بعد الحلق أن نخلع لبس الإحرام أم لا؟ نعم، بعد الحلق إذا كنت متمتع تخلع لبس الإحرام وتكون حلالا، فإذا أردت أن تطلع لمنى تلبس الإحرامات وتنوي نية الحج. يقول حضرت بعون الله لأداء فريضة الحج وفيه هدي علي ثم أني وكلت أخيه. الحمد لله، أهديكم الله وصفاركم في ذبحي أضحيتي في بلدي، هل يجوز لي أحلق أو بعض المحظورات قبل الحج؟ هذه القضية أولا التحقيق أن الحاج من أقوال العلماء لا تلزمه الأضحية. الحمد لله، أهديكم الله. وإذا فعل ذلك في بلده أو عن أهله جائز، لكن الذي يذبحه هو يسمى هدي ما يسمى أضحية، لأن الأضحية والهدي يختلفان. هل يجوز طواف الإفاضة مع الوداع؟ نعم، ولكن خلاف السنة. يقول هل يصلي الوتر بعد صلاة العشاء والمغرب حيث إيش؟ أيوة، لا أو لا يصلي بعد صلاة المغرب والعشاء؟ وضح لنا. النصوص التي في حجة الوداع ووقفت عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في مزدلفة في الليل إلا المغرب والعشاء، والنصوص العامة يقولون ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حج، لكن هذا عموم وهذا خصوص. قالوا إنه صلى ونام وما أقام تلك الليلة، لكن النصوص العامة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر، ففي مزدلفة يمكن المسلم يصلي الوتر، أيوة يوتر بثلاث ركعات أو سبعة أو تسعة ركعات، لكن السنة عدم القيام في منى، وإن قال بعض العلماء وأحي ليلتك. نعم. هل على الحاج المتمتع هدي أم يكفي؟ الحاج المتمتع يكفيه الهدي، ما عليه كما قلنا هذا. هل يجوز أن أقوم بذبحي أم يجوز؟ وما البديل للذبح؟ يجوز أن تذبح، يجوز أن توكل، يجوز أن تصوم، كله جائز، لكن لا تصوم إذا كان ذلك تمتع أو قران إلا بعد العجز عن الذبح، لا تجد أو لا تقدر على الشراء. كم مدة يطوف الحاج المتمتع؟ الحاج المتمتع يطوف طواف العمرة ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع، ما رأيكم في العمرة بإحرام من التنعيم؟ هذا سبق الإجابة عليه كثير. هناك في السوق يباع عطر بخمس ريالات وبه كحول، هل يجوز شراؤه أو إهداؤه؟ الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.